أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وبركة. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، حياكم الله وبارك فيك. هذه أول رسالة في البرنامج من الإخوة رزق محمد رزق المصري وعابد هريسان فهيد، يقولون يوجد بالسجن بعض الأشخاص يستمعون ويقرؤون سورة ياسين بعدتها، ثم يتقدم أحدهم ويدعو والباقي يرفعون أيديهم ويؤمنون على دعائه، فهل هذا من الشرع والقراءة بعدد معين وهو إلى مرة أو أكثر؟ وهل جاء في الشرع والقرآن والسنة ما يؤيد هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه ويقرأ القرآن في مجالسه عليه الصلاة والسلام، ويذكر أصحابه ويعلمهم ويوجههم إلى الخير عليه الصلاة والسلام، وربما أمر بعض أصحابه يقرأ ويستمع، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال عبد الله: فسرت إليك إذا عيناه تنزفان عليه الصلاة والسلام، يعني يبكي لما تذكر هذا الموقف العظيم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمع السجناء أو الإخوان في مجلس أو في أي مكان وقرأوا ما تيسر من القرآن وتدبروا وتعقلوا وتذكروا، هذا خير عظيم وفيه فضل كبير، ويستحب لمن يسمع القرآن أن يمسك حتى يستفيد ويتدبر. وإذا دعوا بعد القرآن بعد قراءة ما شاء الله من الدعاء فلا حرج في ذلك، لكن كونهم يعتادون تكرار الياسين أو غيرها عددا معينا هذا لا مانع له أصلا، ولكن يقرأوا ما تيسر من ياسين من البقرة من غير ذلك، يقرأوا ما تيسر أو يتدارسوا من أول القرآن إلى آخره، هذا يقرأ ثم يقرأ الآخر وهكذا، أو يقرأ هذا ثم يعيد قراءة هذا حتى يستفيدوا جميعا ويتدبروا. أما تخصيص عدد معين من تكرار السورة هذا لا أعلم له أصلا، وكذلك رفع الأيدي لا أعلم أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جماعته مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالأولى أن يكون الدعاء بما تيسر من غير رفع أيدي من غير دعاء جماعي، بل كل يدعو لنفسه بما تيسر بينه وبين نفسه، هذا هو الذي نعلمه من السنة. ولكن ينبغي بكل حال التدبر والتعقل، وأن تكون القراءة مقصودة ليس مجرد الإعصار فقط، ولكن يعتني المؤمن بما يقرأ وما يسمع ويتدبر، لقوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القراءة التدبر والتعقل والعمل والفائدة. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ رزق محمد رزق المصري والأخ عابد هريسان فهيد، يقولون فيه: ما هو حكم المساجد التي بها قبور بعض الصالحين؟ هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ وهل يصح النذر لهؤلاء المشايخ؟ أفيدونا أفادكم الله. وما هو حكم الشرع في أصحاب الطرق الموجودة حاليا في أكثر الدول الإسلامية أمثال الصوفية والبومية والبهائية والمعتزلة وغيرها من الطرق؟ وما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وقراءة القرآن بأعداد أيضا؟ أفيدونا أفادكم الله. أما المساجد التي تبنى على القبور فحكمها الهدم، لا يجوز بقاؤها ولا يصلى فيها، فيما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحجر ما صنعوا. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم الصحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الله لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. وبين صلى الله عليه وسلم أن الواجب على المسلمين يتجنبوا ذلك وأن لا يتأثروا باليهود والنصارى في هذا الأمر. فدل ذلك على أنه لا يجوز اتخاذ القبور على مساجد، لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ولا يصلى فيها، لأن هذا يسبب ويفضي إلى الشرك بها وإلهها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا ما رواه مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجسس القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه. فالقبور لا تجسس ولا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها، وما ذاك إلا لأن اتخاذها مساجد والبناء عليها من أسباب الغلو فيها وعبادة أهلها من دون الله بالنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن وأخبر أن الله لعن اليهود والنصارى بأسباب ذلك. فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذا، وأن لا يبنوا على قبور المساجد، وأن لا يبنوا عليها شيئا، لا قبة ولا حجرة ولا مسجد ولا تفسخ، لأن رسولنا عن هذا عليه الصلاة والسلام حذر منه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما إن كان المسجد مبني قائم قبل ذلك ثم دفن فيه ميت، هذا ميت ثم مشي، لكن المسجد موجود ولكن حدث فيه أن دفن فيه ميت أو أموات، فالواجب يمشي هذه القبور ويجعلها في المقابر العامة حتى يبقى المسجد سليما من القبور. هذا هو الواجب، وبهذا يصلى فيه أما بشكل أو بعينه صلى فيه، لأنه هو القديم وهو الأصل. أما إذا كانت قبورها الأصلية ثم حدث المسجد فالواجب هدمه وإزالته، وأن تبقى القبور كسائر القبور ضاحية ليس عليها بناء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأصحابه في البقيع وفي غير البقيع. ولا يخفى ما يترتب على بناء المساجد القبور واتخاذ القباب عليها وفرشها وتنويرها وتطييرها، لا يخفى ما يترتب على هذا من غلو فيها وتعظيم أهلها وعبادتهم من دون الله بالنجي لهم ودعائهم وطلبهم مدد، وهذا الشرك الأكبر. دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنجي لهم هذا الشرك الأكبر عند جميع أهل العلم المعتبرين. وهم مثل دعاء الأصنام ومثل دعاء الأشجار والأحجار ومثل دعاء الكواكب والاستغاثة بها، كله شرك بالله عز وجل، وتعظيمها ببناء المساجد عليها والقباب وسيلة إلى ذلك. وأما الطرق التي أحدثها الناس، طرق الصوفية والبهائية والقاديانية وغيرها، هي طرق منكرة محدثة يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو وافق كتاب الله قبل، وما خالف ذلك ما أحدثه الناس فإنه يرد ويطاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم، يعني مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث لأمرنا هذا ما ليس له رد فهو مردود، متفق على صحته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. خرجه مسلم الصحيح. فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا ما احدثه الناس من الطرق التي تخالف شرع الله عز وجل، سواء كانت صوفيه او غير صوفيه. الواجب عرض ما احدثه الناس من الطرق على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وافقهما او احدهما قبل، وما خالفهما رد على من احدثه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. فأمر سبحانه برد ما تنازع به الناس إلى الله ورسوله، معنى إلى الله إلى كتابه العظيم، ومعنى إلى الرسول يعني إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد وفاته عليه. هكذا قال أهل العلم رحمة الله عليهم. وهكذا قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء حكمه الى الله. لكن البهائيه طائفه كافره معروف كفرها بما لديها من دعوى النبوه للبهاء، وربما ادعوا انه الله، فهم هي طائفه كافره يجب الحذر منها، ويجب على الدول الاسلاميه ابعادها والقضاء عليها وعدم اقرارها في البلاد. وهكذا القاديانيه طائفه كافره لانها تثبت النبوة لمرزا غلام أحمد القادياني، وهذا كفر وضلال، لأن محمد رسول الله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ليس بعده نبي. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عن رسول الله وتواتر عنه أنه قال: أنا خاتم النبي نبي بعدي. فدعوى القادرية أنه مزى غلام أحمد أنه نبي وأنه يوحى إليه هذا كفر مستقل وردة كبرى عند أهل العلم، فيجب الحذر منهم وعدم إقرارهم حتى يستجيبوا لله ورسوله، حتى يتوبوا من هذه العقيدة، وحتى يرجعوا عن هذا الباطل والمنكر. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أيضا في سؤاله يقول: ما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وقراءة القرآن؟ الصلوات النارية لا أعرفها، لكن تقرأ على كتاب السنة، فإن كان صلاة توافق الصلاة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل، صلى النساء كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نافلة. أما صلاة لها صفات زائدة أو أحوال زائدة على ما فعله الرسول ودعا إليه وشرعه الأمة فلا تقبل. والتسبيح كله طيب إذا كان موافقا للشرع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو كثر ولو قال آلافا، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، هذا ينبغي الإكثار منه. الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. كيف يعرف المفردون؟ قال: الذاكر الله كثيرا والذاكر أخرجه مسلم في الصحيح. فالإكثار من ذكر الله مطلوب لكن على وجه الشرعي، أما ذكر مقيد بالقيود أو طريقة خاصة غير ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقبل، فيكون من البدع. فلا بد أن يكون الذكر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطريقة المحمدية التي بينها الرسول لأمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأذكار بعد الصلوات تؤدى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطريقة التي كان يفعلها ويعلمها أمته عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات. وكل شيء يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه الأمة مطرح. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ رزق محمد رزق المصري وعابد هريسان فهيد من جدة، يقولون فيه: ما هو حكم تحريم الخمر وما حكم تحريم المخدرات الموجودة حاليا والتي لم تكن موجودة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أمثال الحبوب وغيرها؟ لأن بعض أصحاب المخدرات هؤلاء لا يقرون بذنب ولا يعترفون بأن المخدرات هذه أفسدت كل شيء من الزرع والنسل وأفسدت معظم العائلات وجرت الويل والدمار على أصحاب العائلات والمسلمين جميعا، أفيدونا أفادكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أخذ الخمر من أي شيء كانت، يقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ويقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فكل شيء يسكر مأكولا أو مشروبا أو من طريق الحبوب أو من طريق التدخين كله محرم، كل ما أسكر أو أضر بالعباد فإنه محرم، نص الرسول عليه الصلاة والسلام. فجميع أنواع المسكرات المأكولة والمشروبة كلها محرم، يقول: كل مسكر حرام، ولا كل شراب أكثر فهو حرام، ولا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا يعم كل شيء، كالحبوب الضارة أو المخدرة أو الشراب أو المأكول كالحشيشة، كل شيء يحصل بهذا المعنى من إسكار ومضر على متعاطيه فإنه محرم حتى ولو لم يسكر، لأن كان يمر بصاحبه ويسبب عليه الأضرار البينة فإنه محرم في التدخين وغيره مما يتعاطاه الناس مما يمر ولكن له لا يسكر. فإن أسكر فهو محرم لإسكاره، وإن أمر فهو محرم لإضراره وإفساده الأبدان وإظهاره بالعقول، فما أسكر وأضر بالعقول فهو محرم منكر من حبوب أو شراب أو مأكول أو غير ذلك. وهكذا ما عرف أنه مضر بشهادة الأطباء العارفين به أو بالتجارب ما عرف أنه مضر هو محرم ومنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ضرار، ولقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيدينا التهلكة. فالله حرم علينا ما يضرنا ويضر عقولنا وأبداننا، وحرم علينا كل شيء يسكر لأنه يغطي العقول ويضرها ويفضي بها إلى أنواع الفساد. فقد يقتل الخمار المخمور، قد يقتل، قد يزني، قد يسرق، إلى غير هذا من الفساد العظيم المترتب على الخمر. فقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه الكلمة فاجتنبوه تدل على شدة التحريم، ابتعدوا عن غاية الإلتهاب مثل ما قال سبحانه وتعالى فاجتنبوا الجد من الأوثان واجتنبوا قول السور، فهي أبلغ من قول فاتركوه. ثم قال سبحانه إنما الشيطان يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم تعالى رضي الله عنه أنه لما سمع الرواية قال انتهينا. فالله بين لنا أن الخمر والميسر والقمار اسم أمر الشيطان، وهذا يدل على شدة التحريم، وقال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح باجتناب هذه الأمور. وبين أنه من أسباب العداوة والبغضاء، فوجب على أهل الإسلام أن يحذروها وأن يبتعدوا عنها وأن يتنصحوا بتركها وأن ينكروها على تعالى. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والأخير يقولون فيه: هل المحل والنحل الموجودة حاليا والطرق هي التي ينطبق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى في ديننا هذا ما ليس عليه أمرنا فهو رد؟ والقول الآخر: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا. كل طريقة وكل رحلة يحدثها الناس تخالف شرع الله فهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، وداخلة في الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. يقول الرسول قال فيها جماعة، وفي رواية أخرى: ما أنا عليه وأصحابي. فكل طريقة أو عمل أو عبادة يحدثها الناس يتقربون بها الى الله ويرونها عباده ويرجو فيها الثواب فهي مخالفه لشرع الله، فانها تكون بدعه وتكون داخله في هذا الذنب والعيب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع اهل الاسلام ان يزنوا ويعرضوا اقوالهم واعمالهم وعباداتهم بما قاله الله ورسوله، بما شرعه الله، بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وافق شرع الله الذي جاء في كتابه او اذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحق المقبول. ومن خالف كتاب الله أو خالف السنة من عبادات الناس وطرقهم فهو مردود، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. وهذا كله يتعلق بما يتعبد به الناس وبما يقصد به الناس القربة. أما ما أحدثه الناس من الصنايع والاختراعات في السلاح أو في المركوبات أو في الملابس أو في المآكل هذا هو داخل في هذا، لكن ليس له تعلق بالعبادات، وإنما حديث يتعلق بالعبادات والطرق التي يتعبد بها الناس ويتقربون بها الى الله. هذا هو المراد بقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عمله رد، من احدث في ارض هذا ليس عمله رد. وهذا يكفر في ذلك العقود المخالفه لشرع الله تكفر في هذا ايضا، فكل عقد يخالف شرع الله فانه يرد. نعم. احسن الله اليكم. هذه رساله من المواطنه من العراق، كيمرية سلمان بني، العراق، بغداد، الدورة، مدينة المهدي. تقول الأخت خمرية في رسالتها: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني امرأة ترملت بعد وفاة زوجي رحمة الله عليه، مما جعلني ألتزم العدة عليه، وبعد التزامي بالعدة وضعت أمامي عدة أسئلة حول العدة حسب أقوال الجيران والأقارب، هي عدم مشاهدة أي شخص حتى لو كان هذا الشخص طفلا يبلغ من العمر سنة واحدة، كذلك عدم مشاهدة أي شخص حتى لو كان مشاهدة عفوية أي من خلف النافذة أو سياج الحديقة، وحسب قولهم أيضا أنه عندما أشاهد أي شخص من الأشخاص يجب علي أن أعيد العدة مرة أخرى، أفيدونا أفادكم الله. هذه أقوال لا أساس لها من صحة، هذه أقوال باطلة من شيخ العامة ومن كذبهم وعدم بصيرتهم، فهم يكذبون أشياء ويقولونها ليس عليها حجة ولا برهان، كل هذا لا أصل له. في المحادة والمعتدة لها أن تنظر الأطفال وغير الأطفال، تنظر الرجال من دون خلوة ومن دون شهوة، فإذا مر بها الرجل ورأته من النافذة أو في الطريق أو رأت الصبي ولو ابنها سبع أو ابن عشر أو أكثر من ذلك كل هذا لا حرج فيه وليس في هذا بأس، وإنما هذا من كلام العامة الذي لا أصل له، فلمرأة محادة أن تنظر الرجال نظرة ليس فيه خلوة وليس فيه ذيبة ولا شهوة، النظر العام من الطرق ومن النوافذ ونظر الصبيان، وكذلك لها أن تسلم على جيرانها وعلى أقاربها من دون مصافحة، تسلم عليها تسلم عليها من طريق الهاتف أو من طريق الباب من دون خلوة لا بأس بذلك، ومن دون ذيبة فلها أن تسلم على أقاربها وعلى غير أقاربها، لكن إذا كان غير محارم ليس لها أن تصالح أحدا ليس محرما وليس لها أن تكشف له، بل تسلمهم من وراء حجاب تكون مسترة الوجه والبدن، تكلم وكلمها، تسلم على من سلم عليها من أقارب وجيران وغيرهم، ترد على الهاتف إذا كلم بالهاتف ترد على الهاتف، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. وإنما المطلوب منها خمسة أمور: الأمر الأول أن تبقى في البيت لما زوجها ساكن فيه، إذا كان صالح لبقى فيه تبقى فيه حتى تكمل عدة، أما إن كان خاربا أو أهله طلبوه لأنه مستأجر طلبه وأهله تمت المدة أو ما عندها حاجة ونسوها تستوحش فلا بأس أن تنتقل إذا لم يتيسر لها من يونسها. ثانيا ليس لها أن تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس غير جميلة لا تلفت النظر كالأسود والأزرق والأخضر ونحوها، هذا هو الواجب عليها، أما الملابس الجميلة تتركها. الثالث تطلب الطيب بالأطياب البخور والورد العود وعنبر وغير هذا من انواع الاطياب، تجتنب الطيب حتى تنتهي عدتها الا اذا طهرت من حيضها، اذا كانت تحيض فلا باس ان تتعاطى البخور وقت الطهر من حيضها. الرابع تجنب الحلي من الذهب والفضه والماس، لا تلبس هذه الحلي حتى تنتهي من عدتها. الخامس عدم الكحل والحنه والمكياج، هذه الزينه تجتنبها ايضا حتى تنتهي من عدتها. هذه خمسة أمور هي المطلوبة من المحادة، أما ما سواها هي مثل الناس، تكلم من شاءت تنظر في رجال نظر الذي لا حرج فيه كما تقدم، تصافح محارمها كإخوانها وأخوالها وأمامها، تكلم من طريق الهاتف من كلمها إلى غير هذا من ما يفعله النساء الأخريات مع الخمسة التي بيناها، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخت خمرية سلمان بني من العراق، تقول فيه: أنوي الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج وأملك مبلغا من المال قدره 1000 دينار، فما هو المبلغ المخصص لكي أؤدي فريضة الحج؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس للحج مؤونة مخصصة بل حسب الطاقة، يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل الإسلام قال: على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فإذا استطاع الرجل أو المرأة المؤونة فعليهم الحج، والمؤونة تختلف في كل زمان ومكان تختلف، فالبحار الرحيم إلى العراق إلى مكة له حال، والرحيل من أمريكا إلى مكة له حال، والرحيل من المغرب إلى مكة له حال، فعلى كل حال على المؤمن الحج إذا استطاع، إذا كان عنده من النفقة ما يكفي لذهابه وإيابه ولنفقة من يبقى بعده في البيت من عمل العوائل، إذا استطاع ذلك حج، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، وليس لهذا حد محدود بل المطلوب هو القدرة على نفقة السيارة، أجرة السيارة، أجرة الطائرة، نفقة الطريق، نفقة في مكة، نفقة في الرجوع إلى غير هذا من تراقي الحج. فإذا استطاع الرجل والمرأة هذه النفقة فعليهما الحج، وإن لم يستطيع فلا حج عليهما والحمد لله. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخت خمرية من العراق، تقول فيه: أملك صيغة ذهبية قيمتها تقدر ب90 دينارا وقد اشتريتها في زمان الرخص، فما هي قيمة الزكاة؟ وهل صحيح أنه في كل سنة تدفع زكاة عنها؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، الصغر منها الزكاة، في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرون أن الحلي من الذهب والفضة ليس فيها زكاة، ولكن الراجح والصواب أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فهذه الحجة التي عندك فيها زكاة، ومقدارها ربع العشر، من كل 1000 5 وعشرون، تساوي 1000 5 وعشرون، 2000 5 وعشرون وهكذا ربع العشر، هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من لديها الحلية التي تبلغ النصاب إذا حال عليها الحول أن تنفق أن تخرج ربع العشر من قيمتها، وربع العشر 25%، 50% وهكذا. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين رزق محمد رزق المصري وعابد هريسان في هيد من جدة، وأخيرا رسالة المستمعة خمرية سلمان بني من العراق بغداد الدورة مدينة المهدي. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.